بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الطهارة. وكنا قد تكلمنا في المرة السابقة عن قوله باب الصلاة في شعر النساء. قال أبو داود رحمه الله: باب الصلاة في شعر النساء. ثم بوب الباب التالي وباب الرخصة في ذلك. فكانت الروايات الأولى التي تحت الباب الأول باب الصلاة في شعر النساء، قال رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا أو لحفنا. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا. ثم بعد ذلك ذكر الرخصة في هذا الأمر، فذكر عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه منه، ويحائض ويصلي وهو عليه. أيضا في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبي وأنا حائض وعلي مرط لي وعليه بعضه. فبيذكر هنا الرخصة في هذا الأمر، أي في الأمر المنهي عنه والصلاة في شعر النساء. قلنا هذا الشعار، قلنا هو ما يلي البدن، ما يلي الجسد. قلنا هذا الإزار بيغطي به البدن، يغطي به الجسد، يبقى كل ما يلي الجسد هو ذلك الشعار، كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية رضي الله عنها عندما كانت تقوم بتغسيل ابنها بعدما توفيت، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إزاره ثم قال: شعرناها بها. قلنا معنى كده يبقى أول شيء حتلف فيه هو ذلك الإزار الذي كان ملاصق وملازم لجسد النبي صلى الله عليه وسلم. فالشعار هو ما يلي الجسد، ما يلي الجسد. كما بين أبو داود رحمه الله من خلال الترجمة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمتنع من الصلاة في هذه الأذر، قلنا مخافة أن يكون أصابها شيء من دم الحيض، وطهارة الثوب كما بينا شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة من شروط الصلاة كما بينا اجتناب النجاسة، فمخافة أن بعض دماء الحيض قد ترد على ذلك الشعار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي فيه كما تقول عائشة رضي الله عنها. ثم ذكرت بعد ذلك ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه منه، ويحائض ويصلي وهو عليه. فلذلك قال باب الرخصة في ذلك، أي في الأمر المنهي عنه والصلاة في شعر النساء، أي جواز هذا الأمر. قال الإمام الخطابي رحمه الله: والمرط هو ثوب يلبسه الرجال والنساء إزارا ويكون رداء، وقد يتخذ من صوف وقد يتخذ من غيره. قالت ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه منه، ويحائض ويصلي هو عليه. قال: في دليل أن الثياب الحائض طاهرة إلا موضعا ترى عليه دما أو نجاسة أخرى. يبقى بينا ان الثوب الذي كانت تحيض فيه المرأة يبقى جواز ان تصلي فيه المرأة بغير ان تغسل ذلك الثوب طالما ان الدماء لم ترد على ذلك الثوب. اما اذا وردت الدماء فلا يجوز ان تصلي فيه حتى تقوم بغسل هذه النجاسة، حتى تقوم بغسل هذه النجاسة. وبينا ان عائشة رضي الله عنها ذكرت للسائلة التي كانت تسألها أتصلي أحدنا في الثوب الذي تحيض فيه، فقالت: نعم إذا لم تر الدم. وهذا أيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هذا روايات فيها دليل على أن ثياب الحائض طاهرة إلا الموضع الذي ورد عليه الدماء أو ورد عليه أي نجاسة أخرى، وأن وقع عليه باول وقع عليه غير ذلك من النجاسات، فلا يجوز أن نصلي في ثوب فيه نجاسة. قلنا لأن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة. فعلى ذلك قال فيه جواز الصلاة بحضرة الحائض، وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على حائض أو غير ذلك. يبقى كما بتذكر عائشة رضي الله عنها، وكما تذكر أيضا ميمونة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط على بعض أزواجه منه شيء وهي حائض. معنى كده أن الثوب إن كان الإنسان يصلي في ثوب وهذا بعض ذلك الثوب وقع على الحائض، يبقى نقول ما لا حرج حتى في حال فوران الحيضة طالما أن الدماء لم تصل إلى ذلك الثوب. يبقى المقصد من كده قلنا الحائض ليست بنجسة، ولكن نقول أن النجاسة هي في دمائها، وطالما بنأمن أن دماء الحيض لم ترد على الملبس عند ذلك هذه ثياب طاهرة. فكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الثوب وعلى بعض أزواجه بعض ذلك الثوب وهي حائض. قلنا مش معنى حائض يبقى عند ذلك أي ملبس أو لا يجوز لمس الحائض. بينا أن اليهود كانوا لا يؤكلون الحائض ولا يجامعون الحائض في بيت واحد، ولكن أتت الشريعة وبينت أننا نخالف اليهود في ذلك ونتعامل مع الحائض بصفة عامة وفي كل شيء حتى الاستمتاع إلا في موضع الولد، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فعند ذلك بيستمتع رجل بامرأة حال الحيض، لكن في غير ذلك الموضع إن كانت في حيضها هتؤمر المرأة بتغطية هذا الموضع، ثم بعد ذلك له أن يستمتع بجميع بدن الحيض. وقلنا لجمهور العلماء على أنه يستمتع بما فوق السرة وتحت الركبة. فإن صلى المصلي وعليه جانب أو على الحائض جانب من ثوبه، يبقى طالما لم ترد عليه الدماء فهي على أصل الطهارة ولا حرج في ذلك الأمر، أن يكون جانب من الثوب عليه والجانب الآخر على امرأته حتى لو كانت حائضا طالما أن الدماء لم ترد عليه. ثم يتكلم بعد ذلك عن باب آخر وهو باب المني يصيب الثوب. قال المني يصيب الثوب. قال في رواية عن همام بن الحارث رحمه الله أنه كان عند عائشة فاحتلم، فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه، فأخبرت عائشة فقالت لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عائشة رضي الله عنها لما وصل إلى مسمعها أن ذلك الرجل غسل الثوب أو غسل موضع المني من ثوبه، فعند ذلك قالت له عائشة لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. أيضا في رواية أخرى عن سليمان بن يسار رحمه الله قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ثم أراه فيه بقعة أو بقعة، قالت ثم أراه فيه بقعة أو بقعة. فعلى ذلك بيذكر حكم المني إن وصل إلى ثوب الإنسان، هل يا ترى بيلزم الإنسان غسل ذلك الموضع لما يجي يأتي المني إلى الثوب؟ هل يا ترى يلزم الإنسان غسل ذلك الموضع حتى يصلي في ذلك الثوب، أو جواز أن نصلي في ذلك الثوب حتى لو كان به ذلك المني؟ تكلمنا قبل ذلك عن حكم المذي، وقلنا في المذي كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا من خرج منه المذي أمره أن يغسل الذكر وأنثيه وكذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، وكذلك أن ينضح على ثوبه، قلنا حتى يغسل ذلك الموضع الذي وقع عليه المذي. قلنا لأن المذي نجس كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبيذكرنا حكم المني، المني وقع في ثوب الإنسان هل يلزم الإنسان عند ذلك غسل هذا المني أم أن المني طاهر؟ قال باب المني يصيب الثوب. وذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها كما يقول أمام بن الحارث رحمه الله أنه كان عند عائشة فاحتلم، فأبصرته جارية لعائشة ويغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه، يغسل ذلك الثوب. أن البعض يظن أنه لو احتلم وأنزل في ملبسه يبقى وجب عليه أن يغير ذلك الملبس، أن هذا الملبس أصبح نجسا. فعلى ذلك عائشة رضي الله عنها لما أخبرت بذلك بينت له حكم المسألة، قالت لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا الفرك معناها هو دلك ذلك الثوب، قلنا إن يبس المني على ذلك الأثر من عندما يبس المني يكون قشرة، وبالتالي تقوم بفركه حتى تزيل هذه القشرة، لكن لا يمنع أن الثوب قد تشرب بذلك المني. ولم تغسل عائشة رضي الله عنها هذا المني لو كان يبس في ملبس النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. إذا كانت تفرك المني لو كان يبسا من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى تزيل الصلابة التي أصبحت بالثوب كنتيجة لتشرب الثوب المني ثم جفاف هذا المني بالثوب، قلنا بيكون قشرة، فعند الفرق تزيل هذه القشرة حتى يلين بعد ذلك الملبس. قال فيصلي فيه كما قال في لفظ مسلم لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وكذلك في رواية عن عائشة رضي الله عنها قال كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه ثم يصلي فيه ولا يغسله، ثم يصلي فيه ولا يغسله، تأكيدا على المعنى إن المني إن أصيب به أو وقع على الثوب ثم يبس. قلنا يبقى عند ذلك نقوم بفركه، قلنا الفرك أساسا حتى نزيل باقي ذلك الأثر العالق بالملبس بعد جفافه، قلنا يكون هذه القشرة، فعلى ذلك نزيل هذا الأمر بالفرك كما فعلت عائشة رضي الله عنها، كل ذلك على باب التنزه. وإلا كما قالت عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه ثم يصلي فيه ولا يغسله. قال ففي هذه الروايات رد على من قال الثوب الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم والثوب الذي غسلته ثوب الصلاة. البعض قال لعل هذا الثوب هو ثوب النوم غير الثوب الذي كان يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، ولكن طبعا رواية صريحة ثم يصلي فيه أي يصلي في ذلك الثوب الذي وقع عليه المني وفركته عائشة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك يستبين من ذلك أن هذا المني طاهر وليس بنجس، وأن الآن النجاسة حتى لو جفت النجاسة وجب على الإنسان أن يقوم بإزالتها، كما قلنا لو وقع البول على الثوب ثم جف الثوب هل يا ترى معنى كده أن أصبح هذا الثوب طاهر؟ نقول لا، هذه نجاسة يابسة، يبقى نجاسة رطبة وفي نجاسة يابسة، هذه نجاسة يابسة، وبالتالي يلزم الإنسان أن يقوم بغسل هذا الموضع الذي وقع عليه البول حتى لو جف ذلك البول من الثوب. هنا أيضا نفس القضية، لا فرق بين المني إن كان رطبا أو كان يابسا، وطالما كان يابسا وكانت عائشة رضي الله عنها تقوم بفركه يبقى دل ذلك على أن المني طاهر، لأنه لو كان نجسا لا يكفي الفرك أبدا، ولكن لابد من غسل ذلك الموضع بعدما تشرب الثوب من هذا المني، وبالتالي حتى لو جف المني بنجد هذا أثر الإصفرار موجود على الملبس كنتيجة لجفاف المني أو تشرب الملبس بالمني. قال ففي هذه الرواية رد على من قال أن الثوب الذي اكتفى فيه بالفرق هو ثوب النوم والثوب الذي غسلته هو ثوب الصلاة، لكن نقول أن الرواية مصرحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ذلك الثوب الذي كان عليه المني، وقامت عائشة بفركه كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. فكذلك أيضا قالت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ثم أراه فيه بقعة أو بقعة، يبقى لما كان بيقع المني على الثوب ويكون رطبا فكانت عائشة رضي الله عنها بتغسل هذا المني لو كان رطبا وتفركه لو كان يابسا. قلنا غسل الثوب عند ذلك قلنا تنزها، لأن المني بيصدر منه رائحة كريهة، يصدر منه رائحة كريهة خاصة عندما يكون رطبا. قلنا وكذلك أيضا بيغسل حتى لا يكون هناك لزوجة في الملبس، إن بالضبط كده زي المخاط، قلنا المخاط ده لو وقع على ملبس الإنسان لا بيتركه، هو المخاط طاهر، البصاق ده طاهر، هل بنتركه؟ لا، نقوم بغسله. ترى الغسل عشان نجاسة المخاط والبصاق ليس للنجاسة ولكن تنزهها، قلنا لأن هذا المخاط به لزوجة يأنف الإنسان من ذلك ويستقبح ذلك الأمر فنقوم بغسله. يبقى على ذلك نفس القضية أرنا في المني، قلنا الشاهد أن فرك عائشة رضي الله عنها للثوب بيستدل من خلاله على طهارة هذا الثوب، لأن لو كان المني نجسا لأمرت عائشة بغسله. البعض قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك، هذا من فعل عائشة، بينا قبل ذلك أن طالما الزمن زمن واحد يبقى هذا كلام يستبعد تماما. يبقى لو نقول أن النبي لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على فعل عائشة نقول هذا كلام مستبعد تماما، قلنا لأن ده زمن الوحي، وبالتالي لو حتى كانت هذه الفعلة بعيدة عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كانت مناقضة للشرع لنزل الوحي بالبيان، قلنا لنزل الوحي بالبيان كما بينا في مسألة النعلين كما سترد بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، لما نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فخلع النعلين وهو في الصلاة، وبعد ذلك بين لماذا خلع النعلين، قال أنه بهما أذى أو قذر وما كان يعلم. يبقى لذلك يبقى اجتناب النجاسة هذا أمر واجب، قلنا شرط من شروط صحة الصلاة، وبالتالي حتى لو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لنزل الوحي بالبيان، وطالما قلنا الفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى معنى كده أن هذه الفعلة صحيحة وليست فيها مناقضة للشرع، لأنها كانت لو مناقضة للشرع لا لنزل الوحي حتى لو لم يراها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ثم أراه فيه بقعة أو بقعة، وقلنا كان بتغسل المني أو كان رطبا كما صرحت بذلك الروايات، دايما كده لابد من تجميع طرق هذه الروايات حتى يستخرج الحكم بعد ذلك، أن الحكم لا يؤخذ من رواية واحدة، ولكن كما بينت عائشة رضي الله عنها أن لو كانت هذه الرواية يعني منفردة أو منفصلة عن غيرها لقلنا أن عائشة رضي الله عنها لما كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم لدل ذلك على نجاسته، لكن لما بينت الرواية الأخرى أنها كانت تفرك هذا المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يابسا فيستدل بذلك على أن المني طاهر وليس بنجس. من الرواية الأولى كده لو كانت بمعزى عن الثانية لقلنا بنجاسة المني أنها غسلت الثوب، لكن بيانت رواية ورواية الفرق أن ذلك الفرق قلنا لتخفيف حتى تزيل القشرة التي بعد يفاف المني تزيل القشرة التي أصبحت على الملبس حتى يعود لينا، فلكن نقول أن الفرق ليس من الأدوات التي يطهر بها النجاسة، ليست من الأدوات التي تطهر بها النجاسات، قلنا النجاسات أصلا يتعين في إزالتها الماء كما بينا، وهناك أيضا كما بينا أن هناك بعض الأدوات التي تستعمل في التطهر ولكن في محل في موضع مخصوص كاستجمار الاستجمار بالأحجار كما بينا، وبالتالي نزيل النجوى عن طريق الاستجمار بالأحجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك تطهير النعال التي وقع بها الأذى يكون بدلك النعل بالتراب كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأدوات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التطهر أصلا قلنا الماء بيتعين، ولكن هذه أفعال مخصوصة أيضا تستعمل فيها وسائل أو أدوات مخصوصة ورد فيها التنصيص عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله اختلف العلماء في طهارة المني ونجاساته، فقال الشافعي وأحمد بطهارته، وقال مالك وأبو حنيفة بنجاساته، والذين قالوا بنجاساته اختلفوا في كيفية إزالته، فقال مالك يغسل رطب المني ويابس أيضا المني، وقال أبو حنيفة يغسل رطب المني ويفرك يابس المني. قال أما مالك فعمل بالقياس في الحكمين عن نجاسته وإزالته بالماء. يبقى لما الإمام مالك رحمه الله قال يغسل يعني سواء كان رطبا أو كان يابسا، يغسل سواء كان رطبا أو يابسا، وقال إن المني نجس، ولكن طبعا حيرد على ذلك برواية عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقوم بفرك ولا تقوم بغسله. يبقى على ذلك يبقى نقول هذه دلالة على طهارة المني، قلنا لأن الثوب قد تشرب من ذلك المني، حتى لو جفت النجاسة على الثوب مطالب الإنسان بإزالتها حتى بعد جفافها. فعلى ذلك يبقى الرواية المصرحة من قول عائشة رضي الله عنها أن النبي أنها كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يرد على ذلك القول. إمام مالك عين كما هو معلوم الماء بإزالة النجاسة، فقال يبقى المني نجس ويغسل رطب المني ويابس المني. نقول هذا الكلام هيرد به عن طريق عائشة رضي الله عنها، كانت تقوم بفرك في حال أنه يابس، وكانت تغسله في حال أنه رطب، وكانت تغسله قلنا تنزها، قلنا حتى نزيل اللزوجة، بالإضافة أيضا حتى يعني نقطع الرائحة التي تصدر من المني، التي تصدر من المني. أبو حنيفة رحمه الله قال المني نجس، ولكن قال إن هو الطهارة المني إن كان رطبا بالغسل، وإن كان يابسا كان بالفرك. يبقى استند إلى رواية عائشة إن كانت تفركه، قال ده طهرته عندما ييبس، وطهرته عندما يكون رطبا يكون بالغسل. لكن العلماء لم يعتمدوا أن الفرك وسيلة من وسائل تطهير النجاسة، يبقى على ذلك قالوا الوسائل التي تستعمل في تطهير النجاسات الماء، ويتعين الماء أساسا، وكذلك ما ورد بالنص عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم في دلك النعال، فقالوا الدلك أيضا وسيلة من وسائل تطهر أيضا النعال، وكذلك أيضا مسألة استعمال الأحجار أو ما يقوم مقام الحجر ما لم يكن وسيلة محرمة عند ذلك أيضا في إزالة النجوى من على المحلين من على السبيلين. يبقى نقول لذلك حتى لو تعدى الخارج عن السبيلين يبقى عند ذلك لا تستعمل الأحجار، يبقى الحجر كما بينا قبل ذلك في الاستجمار يبقى على الموضع طالما كانت النجوى والأثر متبقي على السبيل، يقولنا لو تعدى السبيل يبقى عند ذلك لا يستعمل إلا الماء. يبقى كأن استعمال هذه الوسيلة مقيدة بهذا الموضع. أيضا الدلك يكون بالنعلين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد ذلك قال العلماء أن الفرك ليس وسيلة من وسائل التطهر، ليس وسيلة من وسائل التطهر، وأن عائشة رضي الله عنها كانت تقوم بفرك قلنا حتى تزيل القشرة المتبقية المتكونة بعد جفافه، بعد جفافه. قلنا لكن الفرق ده مش هتزال به النجاسة بدلالة أن الثوب ما زال متشربا بالنجاسة. يبقى النجاسة لو كانت رطبة أو يابسة أصلا بترفع عن طريق الغسل، رطبة أو كانت يابسة ترفع عن طريق الغسل، الفرق ليس بالوسائل المعتمدة في مسألة إزالة النجاسات، لكن نقول تخفف بها النجاسة. لو قلنا أنها نجاسة زي الدماء، دماء الحيض كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحط هذا الثوم، قلنا تزيل الجرم وبعد ذلك تغسله بالماء، تغسله بالماء، يبقى عين النجاسة حنزلها وبعد ذلك بتغسل الثوم بالماء، قلنا حتى لا تستعمل ماء كثيرا في إزالة النجاسة، لأن النجاسة لما كان لها دماء الحيض تشرب الثوم بدماء الحيض قلنا كون قشرة، يبقى على ذلك تزيلها وبعد ذلك بتغسل الثوم. يبقى مش بنكتفي بالفرق أبدا، نكتفي بالفرق، يبقى الفرق قلنا حتى نزيل القشرة التي يتصلب من خلال الثوب إن حتى يعود لينا، وإن كان رطب قلنا عشان نقطع الرائحة ونزيل أيضا اللزوجة. ثم مع ذلك بيذكر باب آخر، وباب بول الصبي يصيب الثوب. يبقى بول الصبي يصيب الثوب، إن بال هذا الصبي على الثوب كيف نطهر هذا الثوب، هل بول الصبي نجس ولا ليس بنجس؟ قال باب بول الصبي يصيب الثوم. ذكر في رواية عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام، أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعى بماء فنضحه ولم يغسله. ما تقول أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن الله لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى لم يأكل الطعام قلنا ما زال في مرحلة الارتضاع، فأتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. يبقى لما بال هذا الصبي الذي لم يطعم الطعام في حجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بماء ثم نضع هذا الماء على موضع البول ولم يغسله ولم يغسله. أيضا في رواية أخرى عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت ألبس ثوبا وأعطيني إزارك حتى أغسله. قال إنما يغسل من بول الأنثى ويمضح من بول الذكر. ببين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك فرق بين بول الأنثى وبول الغلام، وأن بول الأنثى التي لم تطعم أيضا الطعام وبول الغلام الذي لم يطعم الطعام، أما إن طعم الطعام فهما سواء، إذا طعم هذا الصبي الطعام فهما سواء يبقى حيؤمر بالغسل. لكن بيذكر هنا أن بول هذا الغلام الصغير هو نجس ولكنها نجاسة مخففة، ولكنها نجاسة مخففة، وأن تطهير بول الصبي يكون كما قال وبين صلى الله عليه وسلم يكون عن طريق النضح. قال أبو السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال وليني قفاك، قال فوليه قفايا فأستره به. قال فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدري فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال أيضا هارون ابن تميم عن الحسن البصري قال الأبوال كلها سواء. الحسن البصري رحمه الله كان يقول الأبوال كلها سواء، أي لا فرق بين بول الغلام وبول الجارية. يبقى هذا قول الحسن البصري رحمه الله، ولكن كل الأقوال الصريحة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أن هناك فرق بين الأمرين، أن بول الجارية بول الغلام على النجاسة، ولكن نقول أن بول الغلام النجاسة فيه نجاسة مخففة، نجاسة مخففة يتطلب أن تطهير الثوب الذي وقع عليه بول الغلام الصغير الذي لم يطعم الطعام يكون بهذه الكيفية بالنطح أو بالرش كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول أن أبا السمح لما كان بيقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا أراد أن يغتسل قال وليني قفاك، يبقى قال فولي قفايا، يبقى ظهره يكون إلى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فأستره به. فأتي بحسن حسين رضي الله عنه فبال على صدري، بال على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال الحسن البصري رحمه الله الأبوال كلها سواء. أيضا في رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم. قال يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم، يبقى الأمر ده مقيد إن هو يعني ما زال بيأكل اللبن، ما زال بيأكل اللبن أو بيطعم من ثدي أمه يعني، لكنه لم يعتمد على الطعام، لم يعتمد على الطعام مستغنيا عن الرضاعة. ثم ذكر أيضا رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر معناه ولم يذكر ما لم يطعم. زاد قال قتادة هذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل جميعا، يبقى ما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل جميعا. يبقى نقول فرق ما بين تطهير بول الجارية التي لم تطعم الطعام وبول الغلام الذي لم يطعم الطعام، أما إن طعم الطعام فهما سواء، فإن طعم الطعام فهما سواء. ثم ذكر آخر روايات رواية عن يونس عن الحسن عن أمه أنها قالت إنها أبصرت أم سلمة رضي الله عنها تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية. يبقى قالت في رواية أنها أبصرت أم سلمة رضي الله عنها تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية. فبيذكر أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة وهو باب بول الصبي يصيب الثوب. يبقى لو بال الصبي الصغير الذي لم يطعم الطعام على ثوب فكيف يطهر ذلك الثوب؟ ذكر أن نجاسة بول الصغير نجاسة مخففة عن بول الجارية، أن في كل الأحوال هذه جارية أنثى لم تأكل الطعام وهذا صبي لم يأكل الطعام، فرق الشارع بين الأمرين، فرق الشارع بين الأمرين. البعض ذكر كده يعني بعض العلل، بعض العلل قال ان يعني لان الولد بكثيرا ما يحمل غير الجارية وقال ان هو نجاسة الجارية اغلظ الى غير ذلك من الكلام. لكن نقول كل هذا الامر ليس عليه دليل. الشارع فرق، يعني الشارع فرق بين الامرين، يعني لا نبحث عن الحكمة، يعني نقول يعني ترى ايه الحكمة من ذلك. يبقى لو قلنا كده امرأة ولدت يعني ولدا وبنتا، قلنا في بطن واحدة، في بطن واحدة بال الولد وبالة الجارية، نقول بول الجارية يغسل، بول الصبي يبقى ينضح. يبقى كذا فرق الشارع، وبالتالي نقول يا ترى ايه الحكمة من كده. نقول ان الولد والبنت من بطن واحدة ولم يطعم الطعام، لكن نقول ان احنا امور تعبدية، نقف عند ذلك، هذه امور تعبدية. يبقى الشارع لما فرق بين بول الجارية وبول الغلام، يبقى نقول كل ما في المسألة نقول هذا يعني نجاسة مخففة بدلالة صورة تطهير هذا البول، ودي نجاسة مغلظة. يا ترى ليه فرق؟ الله أعلم. دي كلها أمور تعبدية، كل ذلك أمور تعبدية، يبقى نسلم لذلك الأمر. يبقى قالوا أن العلة أو غير معقولة المعنى، أن الأمر ده غير معقول المعنى، فدي أمور تعبدية نتعبد لله سبحانه وتعالى. يبقى الشارع فرق، يبقى الشارع فرق، وبالتالي زي نقول فرق الشارع ما بين الذكر والأنثى في مسألة الميراث، في مسألة كذا وكذا، نقول يبقى ده أساسا أمور تعبدية. أنت عبد لربك سبحانه وتعالى، عبد، وطالما عبد يبقى نسلم لحكمة الرب سبحانه وتعالى. أفعال رب سبحانه وتعالى مبناها على حكمة ظهرت للعبد أم لم تظهر. قلنا ابتداء أن نحن نسلم أن الرب سبحانه وتعالى حكيم، أن الله تبارك وتعالى حكيم، قلنا بنسلم، وبالتالي كل الأحكام التي ترد علينا نسلم لحكمة الرب سبحانه. مش مطلوب أبدا بالإنسان، أو لم يكلف الإنسان بالبحث عن علة ذلك الحكم، أو الحكمة من شرعية ذلك الحكم، أو من تشريع ذلك الحكم. قلنا أنت عبد ربك مأمور، وعلينا أن نقوم بالامتثال. الله تعالى أمرنا بأمر فنمتثل، نهانا عنه يبقى بنجتنب. عبد ربي، قلنا الإسلام معناه الاستسلام، استسلام لأوامر ربك، الانقياد. فابتداء كده نقول قبل إرادة الأحكام علينا إحنا نسلم لحكمة الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل حكيم، قلنا حكيم سبحانه وتعالى في أمره وفي نهي، حكيم في شرعه، حكيم في أفعاله، حكيم في قضائه وقدره. يبقى نسلم لحكمة الرب سبحانه وتعالى. قلنا لو سلم الإنسان ابتداء يبقى لا نحتاج إلى مناقشة. لماذا فرق الشارع؟ هكذا ورد، أنا عبد لربي سبحانه وتعالى أقوم بالتنفيذ. قلنا لم تكلف، ومن رحمة الله عز وجل أن الله تعالى لم يكلف العباد بالبحث عن ذلك الأمر. قلنا يا ترى مش مأمور ولا مكلف أنك أنت تبحث عن العلة، وإلا حنقولنا هيبقى فيه مشقة ولا يستطيع الإنسان أن يصل إلى ذلك الأمر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حكيم، يبقى نسلم لحكمته. ولماذا فرق؟ لأننا مش محتاجين للبحث، لا نحتاج. نقول الله عز وجل حرم لحم الخنزير، قالوا النبي الدودة الشرطية لغير ذلك، نقول مش محتاجين أبدا أن احنا نبحث، نسلم كده. يبقى التسليم لأمر رب سبحانه وتعالى. والله عز وجل أن أفعاله كلها مبنى على حكمة، ظهرت للعبد أم لم تظهر، ظهرت للعبد أم لم تظهر. فلذلك قال بول الصبي يصيب الثوب. فقالت أن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام، قلنا أتت بذلك الولد حتى يحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى يكون أول شيء دخل إلى جوفه هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول هذا أيضا من فقه الصحابيات رضي الله عنهم، يعني أتت بذلك الولد حتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بتحنيكه، قلنا حتى يكون أول شيء دخل إلى ريق، دخل إلى بطن هذا الصبي هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم. والتحنيك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا أنها تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، والبعض قال أنها سنة. يبقى نقول يبقى من نتوسم فيه الصلاح يقوم بتحنيك ذلك الصبي حتى يكون أول داخل إلى معدة ذلك الصبي هو ريق ذلك الرجل الذي نتوسم فيه الصلاح، نتوسم فيه الصلاح. فقالت أنها أتت بإذن الله صغيرا ما يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لم يأكل الطعام، يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقاد بالطعام ولم يستغني به عن الرضاع، ويحتمل أنها جاءت به عند ولادته ليحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل النفي على عمومه ويؤيده في الحديث عند البخاري أتي بالصبي يحنكه. قال الحاصل أن المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة وغير ذلك. إيه المقصود لم يأكل الطعام؟ إيه المقصود؟ يبقى قالوا المقصود هو لم يطعم طعام، أي طعام. إلا ما ورد في مسألة التحنيط أو في مسألة استعمال العسل للمداواة. استعمال العسل للمداواة فبيستعملش بقى طعام، يبقى العسل ممكن يستعمل طعام ممكن يستعمل دواء، فلو كان للمداواة قال مش هنعد ذلك من الطعام الذي دخل إلى جوفه. والتحنيط كذلك الأمر، فقالوا يبقى في الحالة دي البعض قال لم يطعم الطعام، قلنا ما أخدش حاجة خارجية خالص، يبقى ما أكلش أي حاجة خارجية سواء استغنى بها رضاعة أم لا أو وجبة كاملة أو لا. فالبعض قال لو أي شيء دخل إلى جوفه يبقى طعم الطعام بذلك، إلا ما عدا ما ورد بدليل السنة اللي هي كمسألة تحنيك هذا الصبي، هنا السنة ورد بهذا الأمر. وكذلك أيضا لو كان يستعمل عسل المداواة، أما لو كان زي ما نقول كده بيطعم الطفل، والطفل لما يصل إلى شهور معينة يقول لك نطعم الطفل نديله أي حاجة كده يعني من الأطعمة بنطعمه، يبقى عند بعض العلماء أن تطعيم الطفل ده يبقى ده مش تطعيم اللي هو بتاع الأحداث الصحية، تطعيم الطفل قلنا بالطعام، يبقى لما بيصل كده ثلاث أشهر أربعة أشهر يقول لك والله بنطعمه، يعني بنحاول إيه نديله يتذوق بعض الأطعمة، نقول له حاجة مع أنها حاجة بسيطة جدا يسيرة. البعض قال طالما دخل إلى جوفي يبقى هذا من مطعم الطعام، هذا من مطعم الطعام. والبعض قال لا، عشان إحنا نسميه طعم الطعام يبقى إنها وجبة يستغني بها عن الرضاعة، يبقى بنأكله كده وجبة نقول وجبة مساعدة لرضاع الأم، يبقى دي طالما وجبة كاملة يبقى ده طعم الطعام عند ذلك، أي أنه استغنى بهذه الوجبة عن الرضاع عن الصداع، يبقى هذا قول. فالبعض قال إن هو طالما دخل الجوف أي شيء من الأطعمة حتى لو كان يسيرا حتى لو لم يستغني به عن الرضاع يبقى عند ذلك قالوا أنه طعم الطعام لذلك. والبعض قال إن هو يعني نقول طعم الطعام لو أخذ بعض الوجبات اللي هي يستغني به عن الرضاع، يبقى ده طعم الطعام، وبالتالي بوله عند ذلك يغسل، بوله عند ذلك يغسل. فلذلك قال يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقاعد بالطعام ولم يستغني به عن الرضاع، ويحتمل أنها جاءت به عند ولادته ليحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرض الطعام عدا اللبن الذي يرتضعه ذلك الصبي والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة وغير ذلك. فكأن المراد أنه لم يحصل له الاقتداء بغير اللبن على الاستقلال. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضح هذا الماء على الثوب ولم يغسله، ولم يغسله. قلنا طبعا دي صورة لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالصغير، رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالصغير. طبعا لما الطفل كده لو الإنسان أجلس الطفل على يعني على حجره، فلو بال الطفل ماذا نفعل؟ قلنا أول ما بيبول الطفل كده ونشعر بسخونة الماء بترد على البدن يعني ممكن إحنا أساسا نقوم برفع الطفل، نقوم برفع الطفل، دي صورة من صور إزعاج، صورة من صور الإزعاج. لكن لو إحنا نظرنا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك الطفل حتى استكمل البولة. تتذكر كده الكلام عن بول الأعرابي، الأعرابي الذي دخل ثم بال في طائفة المسجد، وأن فعل منكر، فعل منكر، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قاموا ليقعوا فيه، يعني قاموا عشان يمنعوه إنه. وعلى ذلك ماذا كان الأمر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه لا تقطع عليه البولة، مع أن الرجل مخطئ وده كبير يعني مش صغير، ده أعرابه دخل بال في طائفة المسجد. فعلى ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره وقلنا حتى لا يقطع عليه البولة. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن قطع بول ذلك العربي حتى لا يتضرر بحبسها، يعني نقوله مع أنه هو يعتبر معتدي، يعتبر ده نقوله مش صغير، نقوله ده كبير يفعل ذلك، لكن في مضرة، ودايما في قاعدة يقال الدفع بأخف الضررين، يبقى في ضرر كده، والله البول ده مضرة بالمسجد، لكن في مضرة نقول أكبر هتلحق بذلك الرجل لو حبست فيه البولة، فنقول المضارة بتاعت المسجد يبقى حنزلها عن طريق التطهر، لكن البولة لما تحبس في ذلك الرجل يتأذى ويتضرر. يقول والله تم هو المعتدى وكده، يقول هو ما كان يعلم ذلك، علمه النبي صلى الله عليه وسلم. فالرفق في الجاهل يعني حتى فيها الرفق بالجاهل. فعلى ذلك ان احنا بينتبه امثال هذه الامور، قلنا مع ان امور يعني الانسان ما بينتبهش ليها، لكن نجد ان الحال الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك ذلك الصبي حتى يستكمل البول. قلنا لأن لو إحنا قمنا برفع الصبي نقول بينقبض عند ذلك وتنقطع البولة، قد يتضرر من ذلك. قلنا ده فعلها مع الكبير، تركه حتى يستكمل البولة، يستكمل البولة. دي طبعا شفقة ورفق وتواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الأمر ميسر جدا، بال الطفل نغسله، لو كان بيطعم الطعام ما كانش يطعم الطعام يبقى عند ذلك نقوم بنضح الماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال على ذلك فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. قال في مسألة النضح، ما هو المقصود بالنضح؟ النضح ده كما بيّن قبل ذلك بيأتي بمعاني كثيرة. النضح إما المقصود منه الغسل، وإما النضح المقصود منه الرش. قلنا يفهم هذا من خلال الرواية، يفهم هذا من خلال السياق. يبقى الله النضح ده قلنا لفظة مشتركة بتلد بمعاني. المعاني ده هي أساسا إزاي نحددها؟ نقول من سياق الرواية، من سياق الرواية. قال فنضحه ولم يغسله، فقال اغسل فرجك، امضح فرجك. يبقى النضح في امضح فرجك معناها الغسل، بدلالة ايه؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل فرجك. يبقى في مسألة المذى قال اغسل ذكرك، اغسل فرجك، هنا قال امضح فرجك في بعض الروايات. يبقى النضح هنا يبقى بمعنى الغسل، لكن هنا بمعنى يا ترى الغسل ولا الرش؟ بمعنى هنا الرش. قال ولم يغسله، مش مقصود النضح هنا بالغسل لكن مقصود بالرش. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة قامت من الليلة ثم ركعت لها ركعتين ثم انقذت زوجها فإنابة عليها نضحت في وجهه الماء. يبقى النضح هنا مش بمعنى الصد، بمعنى الرش. يبقى أصلا النضح بمعنى الرش لكن يرد بمعنى الغسل، ده هنفهمه من سياق الرواية، يفهم من سياق الرواية. فهنا قال بماء فنضحه ولم يغسله، يبقى معنى النضح هنا هيبقى معناه الرش، يبقى رش الماء ولم يقم بغسله. قلنا فرق ما بين الغسل وصب الماء على الموضع. يبقى لما رش الماء نقول رش الماء على موضع النجاسة، لكن بالنسبة للغسل يبقى لابد ان احنا ايه هناخذ ذلك الثوب نغسله ونسيل عليه الماء حتى يأخذ الماء هذا الاثر الموجود بالثوب ثم ينفك به عن الثوب، يبقى ده الغسل. يبقى لما اجي اغسل شيء يبقى معناه ان الماء هينزل نسيل الماء على الموضع ده، قلنا بعد التالي الماء ياخذ النجاسه ثم ينفك به عن الثوب، ده غسل الثوب. يبقى لو غبلت الجاريه هناخد الثوب ده ونغسله عشان نسيل الماء والماء ده ياخذ هذا البول ثم ينفك به عن الثوب. لكن في الرش هنا البول هو ما زال موجود، احنا بنرش عليه يعني بنصب عليه ماء على الموضع بتاعه، ما قلناش بقى لا بعصره ولا بأي شيء، ده تطهيره. قال يصول التطهير يعني بول الغلام الذي لم يطعم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال الغسل فيها استعاب المحل المغسول بالماء لإنقاء ذلك المحل والإزالة ما هنالك، والنضح يحصل إذا صببنا هذا الماء على المحل أو رششنا ذلك الماء على المحل. ثم ذكر أبو داود رحمه الله العديد من هذه الروايات التي تبين يعني أن ذلك الحكم، أن الصحابة رضي الله عنه استقر في أذهانهم أن البول نجس، وبالتالي البول نجس، هو البول نجس سواء كان من صغير أكل الطعام أو لم يطعم الطعام. فلذلك بنجد أن لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت ألبس ثوبا وأعطيني إزارك حتى أغسله. يبقى مستقر كده أن النجاسة لا تزال إلا عن طريق الماء. فبين لها فقال إنما يغسل من بول الأنثى ويمضح من بول الذكر. يبقى لما تكلمت تكلمت بما استقر من أحكام في النفوس أن البول نجس وأن إزالة البول يتعين في استعمال الماء حتى نقوم بإزالته ورفع تلك النجاسة. فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هناك فرق بين بول الصغير الذي لم يطعم الطعام وبول الأنثى بصفة عامة، طعمت الطعام أم لم تطعم الطعام. فبين أن بول ذلك الصغير الذي لم يطعم الطعام لو وقع على الثوب يبقى يكون الغسل عن طريق النضح، أي رش هذا الموضع بالماء ولا يكون عن طريق الغسل. أما بالنسبة للأنثى فإزالة هذه النجاسة يكون عن طريق الغسل. وحنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ورد من هذه الروايات إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل هل هناك فرق بين التأمين على الحياة وتأمين على الوفاة وطبيعة هذه العقود؟ عقود التأمين كلها عقود غرر، عقود التأمين كلها عقود غرر، عقد الغرر ده عقد باطل، يبقى دي كلها عقود باطلة. يبقى ده عقود التأمين، نقول سواء تأمين على الحياة، تأمين على السيارة، تأمين بكذا ضد الحوادث، كل عقود التأمين عقود غرر، عقود الغرر دي باطلة، فلا يجوز أبدا، لا يجوز. هل يفضل ترك أموال الربا من البنك أم أخذها وإنفاقها في مصالح المسلمين العامة؟ لو كان إنسان عنده أموال ربوية، يعني أساسا نقول له حول وجهة المال، حول وجهة المال بحيث أنك أنت لا تدع المال يعني في وديعة بتدر عليك عائد، قلنا حتى لو لم يأخذ ذلك العائد، ولو كان عنده أموال ربوية يقوم بإنفاقها في مصالح المسلمين العامة، يقوم بإنفاقها في مصالح المسلمين العامة، لكن يغير وجهة المال بعد ذلك، يعني ما يحطوش بفايدة، لأن طبعا ده عقد ربوي، هذا عقد ربوي كأنه بيقر على الربا وعلى هذه العقود، لكن نقول أنه هو يعني تاب إلى رب سبحانه وتعالى غير موضع المال، ونقول لو كان عنده أموال ربوية يقوم بإنفاقها في مصالح المسلمين العامة، مستشفيات عامة، المدارس مثلا الحكومية، مدارس عايزة فيها إصلاحات، نقول فيها زجاج مكسور، أي صورة من هذه الصور، أي في رصف الطرق، كل ده هي بتبقى مصالح المسلمين العامة. هل هناك فرق بين ركعتين الإشراق وركعتي الضحى أم هما واحد؟ بعض العلماء قالوا أن لما بيمكث الإنسان في مصلاة حتى شروق الشمس ثم يركع ركعتين سماها العلماء بركعتي الإشراق، قالوا صلاة الإشراق، صلاة الإشراق، صلاة الإشراق دي من الضحى. البعض قال أن هي هتبقى مخصوصة بهذه الصورة غير صلاة الضحى، لكن هي من صلاة الضحى. صلاة الضحى أساسا هي صلاة مرتبطة بتوقيت، يبقى نقول إن هي بعدما ترتفع الشمس قيد رمح روحين لغاية لما الشمس هتبقى في كبد السماء، كل ده الوقت ده اسمه صلاة الضحى، اسمه وقت الضحى. فأي صلاة نافلة بيصليها الإنسان نافلة مطلقة بيطلق عليها إن هي أساسا صلاة الضحى، زي الليل لما يقوم من الليل كده أركع ركعتين نقول صلاة الليل، يبقى نسبت إلى الزمن، إن صلاة الضحى بتنسب إلى ذلك الزمن، تنسب إلى هذا الزمن، فتوقيتها من بعد شروق الشمس وترتفع قيد رمح ورمحين، يبقى ده بداية التوقيت، اللي هي مثلا بداية صلاة الإشراق، لكن البعض قال دي صلاة الإشراق يسميها كده على أساس إن هو كان مكث في مصلى ينتظر شروق الشمس، وعلى ذلك بيركع الركعتين، فقال يبقى البعض قال إن دي إشراق، وبالتالي يبقى غير الضحى، والبعض قال هي من الضحى. ما حكم زوجي قال زوجتي لن تبيت الليلة في المنزل علي الطلاق بالثلاثة ثم لم تبرح المنزل، هل علي كفارة؟ ثم أريد أن أعرف مقدار الكفارة بجنيه. لا ده يبقى يجي، ده يجي، لأن دي احنا بنقوله أحكام الطلاق أصبحت بسفاهة، سفاهة يعني، طب هي ما بدأش في البيت تبات فين؟ تبات فين؟ نقول كده تبات فين؟ تبات في الشارع يعني؟ يعني هو طب هو يروح الشارع ويسيبها تبات في بيته، نقوله كده لو هو عايز مثلا مش عايز يبقى في سقف واحد نقول انت اذهب للشارع وسيبها، دي حاجه. الحاجه الثانيه على الطلاق، الطلاق ده مش كده يعني اصبح دلوقتي زي نقول اللبان في في الفم كده يعني على الطلاق لا فعل كذا على الطلاق، ما وعدش كلامك ملحوس اهو، كلامك فين كلامك اهو، وليس له اثر عندها، ما سابتش البيت، ما سابتش البيت، فمش الطلاق كده. احنا قلنا الطلاق عمره ما كان عقوبه، ده الطلاق ده علاج، ربنا سبحانه وتعالى شرع عليه الطلاق عشان يكون علاج، في شقاق بين الزوجين، ما فيش وسيلة أبدا للتعايش بينهما، الطباع متنافرة، يبقى خلاص ده الطلاق علاج، علاج، لكن هو مش عقوبة كده، مش عقوبة، مش على كل نقوله يعني حاجة صغيرة أو غير ذلك نقول على الطلاق كذا، على الطلاق كذا، قلنا أصبح زي نقول اللبانة كده في الفم، نقول يعني ننتبه ونقوله طلاه ولا نفذت أي حاجة، ولا نفذ يعني كنا بتقول له اضرب دونك في الحيط، كنا بتقول له كده، فإحنا يعني نقوله مسألة الطلاق بقت يعني كثرت تماما تماما، مش هنقوله من ناس عوام، أصبحت إخوة من بعض الإخوة كده، إن إحنا إخوة ملتزمة بتحلف بالطلاق، برضه بتحلف بالطلاق، فحكم الطلاق كده ما كتبش على ورق. زكاة الذهب هل على كل فرد أم على الأم وأولادها عندما بيكون النصاب. هي كل واحد ليه ذمة منفصلة، كل واحد ليه ذمة منفصلة. الأم عندها الذهب بتاعها طالما ملكاه يبقى ليها ذمة منفصلة، كل بنت والبنات عندها الذهب بتاعها ملكاه يبقى ليها ذمة منفصلة. ما بنجمعش احنا الذهب بتاع الأم والأولاد إلا إن كان ملك للرجل وأعطاه للأم والبنات للزينة. يبقى ساعات الواحد كده معاه مال يقول لك عشان ما يضيعش المال جاب لزوجته بعض الذهب مشغولات، بس هو ملكه، هو ملكه أعطاه كده يعني تستمتع بيها تتزين بيها لما يحتاجها وياخدها، فما ملكهاش للمرأة. فلو إنسان عنده مال وقال له والله بدل المال كده بيقل قيمته هجيب بيها ذهب يعطيه لمراته وأولاده، قلنا بحيث إن هو لو طلبه هياخده، يبقى في الحالة دي نقول إن ده ملك للرجل، ملك الرجل بلغ النصاب يطلع عليه، جاب ذهب وملكه لزوجته وملكه لأبنائي لبناتي. في الحالة دي كل واحدة لها ذمة منفصلة، كل واحدة بقى ننظر كده وبلغ بها النصاب ولا لا. لو بلغ لها النصاب يبقى هتخرج طبعا ربع العشر، هتخرج ربع العشر يبقى لو بلغ النصاب. ده على قول أحد قول يعني من أحد قولي العلماء اللي هي زكاة الحلية عليه زكاة، على قول من قال ان زكاة الحلية عليه زكاة، فتخرج كل واحدة لو بلغ النصاب، لو بلغ النصاب. لكن مش نكمل النصاب في مجموع الذهب حلي المرأة والبنات إلا كان مملوكا للزوج. هل على الجمعية زكاة باعتبارها مال مخزون مثلا لمدة 3 سنوات يأخذها بعد 30؟ يعتبر الجمعية أو الزكاة على الجمعية نقول والله مثلا اشترك في جمعية، الجمعية ده هي ممتدة، يحسب المال اللي دفعه، يحسب المال اللي دفعه. أو لو كان هو قبض المال ابتداء، لو قبض المال ابتداء يبقى في الحالة دي هو ليه قدر معين، طالما القدر بتاعه ما وصلش للنصاب لسه ما نحسبهاش، القدر اللي دفعه لسه ما وصلش للنصاب ما نحسبهاش. لو دفع قدر وصل للنصاب يبقى عند ذلك لو حال الحول يطلع عليه، لأن ده دين جيد، دين جيد، فديون الجيدة يعني بيخرج عليها زكاة. أو إن هو قبض دلوقتي، نقوله قبض أول واحد وكان الزكاة مثلا ب 100 جنيه في الشهر، نقول مجازا كده النصاب 1000 جنيه، يبقى نقول له لا مش من هو مع إنه قبض دلوقتي 3000 جنيه، نقول له لا مش ملكه، هو ملكه 100 جنيه بس لسه، عشان ده أول دور أهو. بعد كده الدور الثاني الثالث لغاية العاشر، عاشر دلوقتي 1000 جنيه، هو ده النصاب مثلا، يبقى في الحالة دي لما يمر حول كامل يخرج عليه. سواء بقى قبض الجمعية في الأول أو لسه ما قبضهاش يخرج عليه طالما استكمل النصاب وإذا حال عليه الحول. رجل يعمل على باب المرور، كل فرض له حاجة داخل المرور بالنسبة للترخيص ولم يتممها، يأخذ هذا الرجل مبلغ من المال يتممها مع الموظفين بالداخل، ألا وماله حرام؟ ما حكم طبيب نصح مريضة في أذنها عدم غسل أذنها؟ فهل يصح الوضوء بذلك؟ ما حكم طبيب نصح مريضة أو إيه في أذنها لعدم غسل إيه؟ مش عارف في أذنها لعدم غسل أذنها، لا وكتب بس بسرعة صح يعني مش واضح. امرأة كانت تضع بعض الأموال في البنك ولكنها ثابت الله عز وجل وتكن هذا الفعل، وانت باتها تريد إعطاء الأموال التي تعد فوائد إلى بنت أختها أهداف الزواج، مع علم أن هذه الفتاة فقيرة جدا جدا وفي أمس الحاجة لهذه الأموال لكي تقوم بإعداد احتياجات الزواج. هو أصلا المال الربوي ده هو الأصل فيه أن هو بيوضع في مصارف المسلمين العامة وصالح المسلمين العامة، أصلا كده بيوضع في مصارف أو مصالح المسلمين العامة، لأن ده مال قلنا هو خاص بالمسلمين فأصلا بيوضع في مصالح المسلمين العامة. البعض قال لو كانت دي هتعتبر من مصالح المسلمين العامة يبقى ممكن أساسا هتعطيها، لكن هو أصلا ده مال زي المال المشاع كده، زي المال المشاع، فالمال المشاع ده يبقى ده خاص بالمسلمين كلهم، فعشان كده بيرد في مصالح المسلمين العامة، يبقى كان ده مش مال واحد، ده مال مجموع، فذلك بيرد في أموال في مصالح العامة للمسلمين، قلنا على أساس إن ده مال قلنا مشاع يرد بهذه الصورة، زي واحد سرق كهرباء، سرق كهرباء يبقى ده سرق عن مشاع، يبقى المبلغ ده يرد إلى مصالح المسلمين العامة، مصالح المسلمين العامة، لأن ده أخذ من المسلمين، أخذ من مال المسلمين. هنا البر الربوي دوت ما ليس ملوش حق فيه، فكأنه أخذ من مال المسلمين، يبقى يرد على مصالح المسلمين العامة. ما يكتبها بقى صح خلاص. نعم. تصدق عن مين؟ يتصدق ازاي؟ ما يردها مش بالنيابة، ما فيش صدقة، ده هو يردها لهم، بيرد حق يعني. بيصدق ازاي يعني؟ ما فيش نيابة عنهم، ما يخرجوا، ما بيرد على مصالح المسلمين العامة، يبقى خلاص وردت للمنفعة العامة، يعتبر المال ده كأنه أخذوا من بيت مال المسلمين بغير وجه حق مثلا يعني. يردوا فين؟ عن مصالح العامة المسلمين. مش واضحة؟ لا ينتفعوا ازاي؟ لا مش شرط، ما دي مصالح المسلمين، أموال عامة، ما هو ملوش حق أساسا. أصحاب المال فين؟ أصحاب المال اللي هم واضعين يعني مال تاني، لا مش أصحاب مال، ملوش حق فيه، مالهم موجود عند البنك برضه يعني. المال ده مال ربوي، مال ربوي، المال الأساسي بتاعهم هو ما خدش منهم حاجة. لو قلنا مثلا ناس وضعت المال أو دعت المال ده في البنك، ما هو ماله موجود، أصل ماله موجود، فهو ده ترد على مصالح المسلمين العامة، لأن ده أصلا مش مال ناس مخصوصة اللي هم في البنك ده، لا مش مالهم، هو ليس لهم حق في المال، بيبقى ترد على مصالح بقى المسلمين العامة لأنه غير معينين. أنا مبلغ هو طلعه يعني، هو طلعه. طب خلاص لو طلعه يبقى دي حاجة تانية، لكن ما يطلعوه أصلا ترد مصالح المسلمين العامة. واحد عنده كشك وباعه لواحد بيقوله 400 جنيه بناء على الكشك وأرضية هذا الكشك، فلما اشتراه جاره طرده المشتري الجديد من جنبه، فأخذ المشتري الكشك خشب فقط وباعه ب 150، قال على البائع القديم أن يرجع له الفرق يعني خسر المبلغ بالطرد. هو باع له أرضية ازاي؟ كان ملكها يعني ولا ايه؟ يعني هو الأرضية دي كان ملكها ولا أخذ ترخيص بيها ولا لا يعني؟ يعني يكتب الكلام بالكامل كده، هل هو كان أخذ ترخيص بيها وباع الأرضية بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ واحد بنى كشك في الشارع، بنى كشك كده في الشارع، هل يا ترى ما يبيع الكشك في الشارع؟ الشارع مش ملكه، ففي الحالة دي هل هو كان الأرضية دي فعلا مرخص ليه بالكشك ده ولا لا؟ لو كان مرخص ليه دي مسألة تانية، لو كان مرخص ليه فباع الترخيص، باع الترخيص. أما لو كان الكشك فقط يبقى مثلا ممكن بيبيع المحل دوت، هل هو فعلا حقه يضع ذلك في هذا المكان ولا لا؟ أساسا يضع في المكان ده ولا لا؟ وممكن أساسا بتبقى في أماكن واسعة يضع فيها الكشك مفيش حرج، أماكن ضيقة يضيق الأمر على المسلمين، فملوش أساسا حق في كده، مش حق في ذلك الأمر، فهو ينظر إلى الحال ذاته يعني يفصل لنا المسألة شوية. هل يجوز لزوج حلف على زوجته يمين طلاق وصيغته لو أخذت فلوس من جيب تكون طالق وعمل الزوجة مال خاص بها وإيجار أرض لم تأخذ منه شيء وزوجها يأخذ منها كل مالها الخاص بها، هل يجوز للزوجة أخذ النقود من جيب الزوج بعد اليمين الذي حلفه ويكون في نيتها أن هذه النقود من مالها؟ يعني إنني أحرر المرتب على كشوف ومنها نقسم الأقساط للأجهزة التي يشتريها العامل من أي مكان، وأيضا أحرر له ورق يمنحه قرض من البنك، فإلا أحرره له يشتكي المدير ويضغط علي نعمل له أوراق القرض وأمضي عليه ويمضي رئيس القسم والمدير، مع العلم أنني أنصحه بأن القرض حرام فلا يسمع للنصيحة مهما قلت له أنه الألف تخصم 1400 جنيه، علم أن أترك العمل أنقل منه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فده كاتب الربا ولا مش كاتب الربا؟ يبقى داخل في النص. ما يجيش بقى نقول له والله صعب علي أترك العمل وأنتقل لمكان آخر، يعني عايز إيه نقول إيه يعني نقول إيه، فهاش كلام. يعني أنا مش هتحمل مسؤولية أخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم عشان أنت مش هتلاقي عمل تاني، ده كلام صريح. يعني إن نقول ضيق الدنيا وما بقاش ضيق الآخرة، ده قلنا لعن الله آكل ربا ومنكلة وشاهدي وكاتب، فده كاتب نقوله ده الكاتب اللي هو بتاع الحسابات فقط، لو كان من ضمن البنود كده يقول الفوائد الربية في الودائع اللي لهم كذا، ما هو كاتب ربا، كاتب ربا مش شرط اللي بيحسبه، كاتب ربا، وده بيعين على باطل. يعني تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على اسم العدوان، ده إعانة على باطل. يعني منين نقول له حرام ومنين أنا أفعله، منين أقول له حرام ومنين أعينه على أكل الحرام، منين أعينه قول الله دي شغلتي مهم الشغل، يقول لك لا مفيش حاجة اسمها مهم شغل كده مناقضة للشرع الله سبحانه وتعالى، احنا ايدك عليها. فنقول انك انت تنتقل من ذلك المكان وتمتنع من كتابة القروض تماما، تمتنع من كتابة القروض تماما، ده مفيهاش إكراه بقى، يقول لك هيكره على كده، يقول لك لا مفيهاش إكراه، نقول لعن الله يعني آكل ربا وكاتب الربا، مين يتحمل اللعنة؟ لعنة عناه الطرد والإبعاد من رحمة الله. فالمسألة مش محتاجة لمقامرة، هنقامر بالآخرة من أجل الدنيا، نقول لا. قال يفضل ما خلاص خلاص بقى. بقال يورد إلى مخبز دقيق ثم يأخذ من الخبز طوال اليوم، وفي آخر اليومين اليومية يحسب كل منهما محسوبات الآخر ثم يتم المقص. بقال يورد إلى مخزن دقيقا ثم يأخذ منه الخبز طوال اليوم، وفي آخر يومية يحسب كل منهما محسوبات الآخر ثم يتم المقص. يعني هنا لو كان بيورد له حاجة تانية ماشي، لكن الدقيق أخذ به خبز لا، يبقى الدقيق لوحده والخبز يدفع حقه، يدفع حقه ابتداء، عشان ده أساسا مصنع من مسألة الدقيق، فالدقيق ده من الأصناف الربوية، الأصناف الربوية. فعلى ذلك يبقى لما يأخذ الخبز يأخذ الخبز بفلوس، يأخذ الخبز بفلوس ويديله الدقيق، يبقى الدقيق ده لحساباته والخبز لحساباته، بس ما يعملش عملية المقاصة دي، المقص، عشان الخبز ده مصنع من الدقيق والدقيق ده من الأصناف الربوية. أعمل مهندس مع مقاول، ودائما بعد الفراغ من الشغل بالموقع أقوم بعمل مقايسة لمقام التمرين وأضع نسبة فأقيس الأشكال الخاصة التي تكون فيها صعوبة، فأقيس الأشكال الخاصة التي تكون فيها صعوبة في تنفيذها أضربها في نسبة أكبر نظير الصعوبة، واضح ذلك لمن يستلم مني فيوافق أو يرفض، هل هو هذا الفصال جائز أم لا؟ أنت مفترض كده أنك أنت بتعمل على الشغل بغض النظر بقى صعوبة أو لا، لو كان هو في صعوبة نقول والله التمن اللي احنا هنتفق عليه ابتداء للمتر غير التمن اللي ممكن نتفق عليه للمتر اللي هو ميسر، كل ده بيختلف على حسب الأشكال، فأقيس الأشكال الخاصة التي تكون فيها صعوبة في تنفيذها ويضربها في نسبة أكبر، يعني نسبة أكبر إزاي؟ عشان يبين حجم الشغل أكبر من الحجم الموجود، ده لمفهوم الكلام، إن المفروض أنك أنت بتعمل مقايسة على اللي موجود، ده اللي بيتم الحساب عليه، فأنت دلوقتي بتكتر مثلا تقول والله دي تعمل قد كده، يبقى مش هو ده المقياس الحقيقي، المفروض المقياس مقياس حقيقي، قلنا لو كان فيها صعوبة، الصعوبة دي كلها بيبقى على حسب الاتفاق الأول، اتفاق الأول نقول والله دي أشكال فيها صعوبة يبقى نتقاول عليها بمبلغ غير الأشكال اللي هي ميسرة، غير أشكال ميسرة، فإن أنا أساسا أزود في حجم الأعمال عشان دي فيه صعوبة نقول لك لا، يبقى ده المفهوم الكلام، إن المقصد كده إن هو يعني يزود في حجم الأعمال اللي هي نفذها، فطبعا ما يجوزش أنت المفترض إنك أنت أمين، قلنا لو كان صعوبة يبقى الكلام ده هو ابتداء أنت تتفق على الثمن، يختلف عن المسألة. نعم عيني. خلاص يبقى الامر اساسا ان هو يخلي هو كرجل خبير ما يعرفش يقدرها ازاي الاول، هي لما يكون ده مهندس تنفيذي ونفذ حاجات زي كده ما يعرفش يعني يشوفها، أكد الأمر كده عشان يبقى اتفاق صحيح. لما ما قدرش أقوله زود على النسبة، زود إزاي على النسبة بقى يبين حجم الشغل غير الحجم الأساسي بتاعه، وحنا نقبل المقايسة بتاعه، هنقبل المقايسة يبقى يقول دي والله دي الحجم بتاعها دي كده مش على الحجم الصحيح، فيه نوع من الكذب. امرأة لم تنتبه لدفع الزكاة على الحليل عدة سنوات ثم وجدت المبلغ الذي يعني فات من 5 سنوات كبير عليها، ماذا تفعل؟ تطلع الزكاة لسنة، تطلع الزكاة لسنة تبدأ يعني على اللي فات خلاص. قلنا على قول من قال ان هي زكاة الحليل ليس عليه مال، فلو احنا خدنا احنا نقوله لا زكاة الحليل عليها مال يعني كما قال جانب العلماء، يبقى في الحالة دي تطلع لسنة اللي فات خلاص. رجل طلق امرأته مرتين بلفظ الطلاق الصريح وقال في الثالثة انت طالق بالثلاثة، ماله بقى ده؟ يعني هو عنده طريقتين زيادة كده، ده يحاسب على كده. ايوه تعدي، احنا بنحسب الطلاقتين زيادة كده ده يحاسب، يحاسب على كده. لو قلنا الطلاق بالثلاثة كده قصد وقوع الثلاثة يقع الثلاثة، طب هو كان نوع اتنين قبل كده، يبقى هو تعدى، تعدى على الحدود، تعدى على حدود الشارع، يحاسب على كده. نعم هو تعدي، نوع من انواع التعدي. نعم يفرق ما بينهم، ده هو يفرق طبعا، يعمل ايه تبقى الثالثة ايه بل ايه يعمل يعني ده هو تبقى الثالثة خمسة ما يفرقش. ثلاثة ده يفرق ما بينهم خلاص إلا إن قصد العدد، لو قصد العدد نعمله نعمله بالقصد بتاعه، قصد إن هو الثلاث تطليقات. لو قصد العدد يبقى واحد لو قال لمراتي أنت طالق بالثلاثة، يبقى لو قصد العدد يقع العدد، يقع العدد. لو ما قصدش العدد تقع واحدة لكن فيها تعدي. طبعا يفرق بينهم لأن دي خلاص بانت منه بينونة كبرى. والدي لا يذهب المسجد أبدا مع استطاعته وقدرته على ذلك بالجلوس على كرسي داخل المسجد. يعني انصحه وادعي له، انصحه وادعي له واحسن المعامله معاه، ادعي لوالدك وانصحه، ويعني النصيحه تكون برفق، يعني النصيحه تكون برفق، يشعر كده بالرفق ويشعر بها بالشفقه منك عليه، لكن ما تكلموش لا بتعاني ولا بنرفزه ولا بغضب، كلمه كده وادعي له عشان ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلبه. يعني رجل تزوج بامراه ثانيه وبعد الزواج حدث بينه وبين الأولى أم أبناء مشاجرة شديدة، واشترطت عليه عدم العودة للمنزل إلا بطلاق الثانية، وطلق الثانية، فهل يأثم بذلك ولا لا؟ يعني رجل تزوج بامرأة ثانية وبعد الزواج حدث بينه وبين الأولى أم أبناء مشاجرة شديدة، واشترطت عليه عدم العودة للمنزل إلا بطلاق الثانية، وطلق الثانية، فهل يأثم ولا لا؟ كان يسألنا قبل ما يفعل، اسألنا، لكن بيسأل بعد الفعل، يعني انت امام الامر الواقع دلوقتي تشوف الحل، اسألنا قبل ما تفعل، قبل ما تفعل، ولما هو اساسا مش قد الامر ليه تقدم ليه كده، ليه تقدم ليه يعني. وطبعا هي الاولى حتى وقعت في مأثم، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان المرأة تطلق ايه، تطلب طلاق اختها، يعني طلب نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بالاضافة ان هو يعني ما هو ده دايما الزواج الثاني خفية، تزوج خفية، وبعد كده لما يظهر الأمر خلاص ذاق العسيلة، إيه اللي بيفعل؟ زي ما بيحدث كده، قلنا يعني للأسف الشديد بيشوهوا يعني محاسن التشريع، التطبيقات دي بتشوه محاسن التشريع، يعني فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع، لكن أصبح الرجال في تطبيقهم لذلك الحكم، قلنا عندهم ضعف وهزال شديد، واللي بيطبق الكلام ده يطبقه خفية، بعيد. يعني يتمنى ان الخبر لا يتسرب الى امرأتي، لا يتسرب الى امرأتي. فعلى ذلك نقول يعني انت بنقوله محاسن التشريع، يعني في الحقيقة كل هذه التطبيقات بتطعم في محاسن التشريع، وادي افعال المسلمين، هذه الافعال، وقلنا بيجد العدو الكلام في الشريعة عن طريق التطبيقات الفاسدة، التطبيقات الفاسدة، لكن نقول محاسن التشريع افسدها تطبيق ذلك المسلم، افسدها. يقول لك قبل ما تطلق كنت تسال عن الحكم، قبل ما تطلق، لكن هو طلق، يعني عامل زي ايه، اخذ قرض من البنك قال لك ايه اعمل، ايه اقسم ولا لا اقسم؟ طب ما سالتناش ليه الا بعد ما خدته، سالنا قبل ما تاخذه، قبل إقدامك على الفعل، قبل إقدامك يعني. هل هناك خلاف بين أهل العلم في الصلاة بمسجد بيه ضريح؟ بغض النظر عن الرأي الراجح، أني سمعت من أحد المساجد أنه قال هناك خلاف. إحنا يعني من حام حوله الحمى يشك أن يقطع فيها، فنقول والله الباب اللي جيلك منه روح سده واستريح، يبقى قال ما أهون الورع، ترك ما يريبك إلى ما لا يريبك. فنقول والله خلاف العلماء، تصح الصلاة ولا لا تصح الصلاة؟ أنا أكون محل نزاع ليه؟ أكون محل نزاع ليه؟ يبقى ما يكونش، قلنا قبل كده ما يكونش محل نزاع ابدا بين العلماء. الصلاه تصح ولا ما تصحش؟ يبقى انا ما اخليش نفسي في موضع يتنازع فيه العلماء، والامر ميسور تماما، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فنقول والله في خلاف العلماء بين الصحه وبين البطلان، يبقى انا ابعد، انا اصلي الصلاه التي اامن ان هي تكون صحيحه ولا اختلاف فيها بين العلماء. فإحنا نترك هذا المكان، وبعض العلماء قالوا أنها تبطل الصلاة، تبطل الصلاة في الأماكن التي فيها ضريح. جانب العلماء قالوا تبطل الصلاة في الأماكن التي فيها ضريح. يجد شخص أحيانا لون أصفر في ثيابه، أحيانا لا يجد وأحيانا لا يجد، فهل ينطبق عليه حكم صاحب السلس يتوضأ لكل صلاة أم يلزمه تنظيف الثياب كل صلاة وانشق ذلك؟ ما فيش حاجة اسمها شق، ولا لو قلنا ان هو ده سلس بول بيلزمه غسل الثوب، غسل المكان اللي هو وقع عليه الثوب. لكن احنا نقول والله اللون الاصفر ده في الثياب ده نتيجة بول ولا لا؟ هو نقول والله يشم الثوب، البول له رائحة، هتعرف الكلام ده، ولا هو ممكن عرق الفخذين بيصل الى ذلك المكان؟ وطبعا انا بيشوف، لانه ممكن يكون عرق الفخذين يصل الى حواف الملبس الداخلي، وممكن يكون أساسا لا ده التقطير قلنا في موضع الذكر. يبقى على ذلك نقول لو كان كده يبقى ده هيبقى بول، شمه هتعرف رائحته، رائحة البول تبقى معلومة فرائحته. لو كان كده يبقى بيلزمك انك انت تغسل الثوب، وطالما ان الامر بيحدث منك يبقى بعد دخول وقت الصلاة تنظر في الملبس، تنظر في الملبس. فلو كان سلس بول يبقى لابد ان هو يتوضا لكل صلاة، ولا يتوضا الا بعد كل صلاة دخول الوقت، وكذلك لابد من تطهير الثوب. قال والدي توفي وضع الميراث بين اخواتي وبيني في بنك الورثة، وهذا بنك ربو، لكنه وضع الميراث عنه، فما حكم النقود التي تتزايد؟ طبعا هي يعني بالنسبة للمجلس الحزبي، لما يكون المال اللي اتحط عن طريق المجلس الحزبي يعني المفترض ان انا هاخد اصل المال بعد كده، والزيادة هنفقها في مصالح المسلمين العامة، ونخرج زكاة المال على أصل المال لسنة واحدة، نخرج المال الزكاة على أصل المال لسنة واحدة، والمال الزائد يبقى في الحالة دي أنا هنخرجه يعني في مصالح المسلمين العامة، مصالح المسلمين العامة. رجل صلى في مسجد وجد رجل خرج من الصلاة لكي يصرف أحد الأهدية، فخرج من الصلاة لكي يمسك به، فهل هذا صحيح؟ صحيح، صحيح الكلام ده، بس هو يعني مهم ان يضع بعد كده الحذاء امامه، لكن هو لو امسك بالسارق نعم يفوت منه الامر، الصلاة ممكن يتدارك ذلك الامر، لكن لو فات الحذاء قلنا غالي معهوش مال يأتي بغيره، فلو امسك بالسارق حتى لو ما كانش الحذاء بتاعه، يبقى نقول ده ايضا يعني هذا انكار المنكر، هذا انكار المنكر، وحيفوت لو صلى وسابه حيفوت، فامسكه وبعد ذلك بيستكمل الصلاة، بيستأنف الصلاة. برجاء القائد الضوء على مسألة ان الرجل يجد الماء اثناء الصلاة بعدما بدأ الصلاة متيمما، قلنا بعض العلماء قالوا ان هو طالما بدأ الصلاة يبقى بدأ الصلاة بطهارة مقدورة في حقه يستكمل حتى لو وجد الماء اثناء الصلاة، إن طالما أنه بدأ بطهارة مقدورة في حقه. وجانب العلماء قالوا تبطل، يبطل الوضوء، يبطل التيمم طالما وجد الماء ولم يستكمل الصلاة. فده رأيين للعلماء، الرأي قال أنه يخرج من الصلاة طالما وجد الماء، يبقى لو كان في الصلاة بيصلي كده بتيمم وبعدين وجد الماء يبقى يخرج ويتوضأ ثم يصلي. والبعض قال أنه بدأ الصلاة بطهارة كانت مقدورة في حقه يبقى يستكمل. ان بالضبط كده زي مساله الكفاره، كفاره اليمين، في كفاره اليمين اطعام 10 مساكين ان كان واجدا، ان لم يكن واجدا يصوم 3 ايام، ما كانش واجد لمال وبعد كده شرع فيه الصوم، شرع في الصوم، قالوا ما الكثير، هل يقطع الصوم ويطعم 10 مساكين؟ لا، قالوا انه ابتدا في الكفاره وكان الدين مقدوره في حقه فلا يخرج منها الا باستكمالها، الا ان كان هو اساسا تخير، لو هو قال لا مش هكمل الصوم واطعم نقول له ده امر يخير فيه، لكن احنا لا نجب عليه هذا الامر لان اصبح وجد الماء، نقول له هو شرع في كفاره دين مقدوره كانت في حقه، فلو ان يستكمل ذلك الامر حتى لو قلنا اتلو مال كثير لكن هو قطع بالنفس، نقول هذا مخير فيه، هو مخير فيه، قال لا مش هنصوم واطعم 10 مساكين انا جالي مال خلاص، نقول له ماشي، لكن هذا لا يجب عليه، ما نجبش عليه نقول له لازم تقطع خلاص، انت ما يصحش تجيب منك الصوم عشان انت جالك مال، نقول لا، هو بدا في كفاره هي دي كانت مقدوره في حقه فيستكمل. قالوا كذلك المتيمم لما تيمم ودخل في الصلاه وجد المال الماء بعد ذلك، قالوا وبدا في عباده بطهاره كانت مقدوره في حقه اللي هي التيمم فيستكمل بذلك. رجل طلق امراته مرتين صحيحه ثم رده واشهد على ذلك رجل، فقال له ان يكتب هذه الشهاده حفظ الحق الزوجه ام يكتفي بذلك؟ يكتفي بس، يكتفي انه هو طلقها، عارف انه طلقها مرتين وهي عارفه كده. رجل بيكفل يتيما وهذا اليتيم له اخ اكبر، الاخ الاكبر ياخذ المعاش كله لنفسه، فهل يجوز لكافل اليتيم ان ينفق على اليتيم من زكاه مالي؟ ان ما كانش عنده مال، كان اليتيم ده ما عندوش مال فهننفق مش هنسيبه يضيع، فينفق عليه من زكاه مال، ينفق عليه من زكاه مال ويثاب باذن الله سبحانه وتعالى على ذلك انه كافل اليتيم كهاتين. وقارن النبي صلى الله عليه وسلم بين السبابه والتي تليها، أنه كافي اليتيم هاتين في الجنة، وقارن بين السبابة والتي تليها، فهو ينفق عليهم زكاة مال نعم إن لم يكن له مال، لكن هو يحاول يستخلص جانب من مال من أخيه الأكبر، لو لم يستطع يبقى يكفي اليتيم بزكاة المال، إن شاء الله تعالى بيثاب على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافي اليتيم كهاتين، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.